يا ليت هؤلاء وصلوا في حمأتهم هذه إلى ما وصل إليه حتى محمق الفلاسفة، يعني الحمقى في الفلاسفة أفضل من هؤلاء. هذا ديوجنس وكان محمقا في اليونانيين، قال: من أراد أن يكون مذهبه جيدا فلتكن طريقته على ضد طريقة أكثر الناس. يا سلام، وصل إلى ما قاله الله في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهم يتابعون الأغلبية، وانجفل الناس وراءهم بالإعلانات والمنشتات. لماذا؟ حتى ننصر السلفية، ننصر دين الله. قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يدركه. تيجي كحالها تعميها يا رجل. هكذا أصابوا شر الخصال الحمق، وقد قالوا: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها.